أصحاب السنن الخمسة الأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلم. مسلم لم يروي هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما رواه البخاري والإمام أحمد وأصحاب السنن. ونعم رواه الجماعة إلا عفوا الحديث الأول، أما الحديث الثاني فرواه الجماعة إلا أبا داود. نعم فيه روايتان، عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. هذه الرواية رواه الحديث بهذه الرواية رواه الجماعة إلا الترمذي، وللجماعة إلا أبي داود، للجماعة رواية أخرى إلا أبا داود مثل معناه من رواية أبي هريرة. إذن فالحديث صحيح، اتفق على روايته جمهور المحدثين وهو في كتب الصحة. إذا منهي عن النذر، وعلل هنا قال إنه إنما يستخرج به من إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، وسنسمع كلام أهل العلم في ذلك. يقول الشيخ لفظ حديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنف لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، لا يأتي ابن آدم يعني لا يحصل لابن آدم بالنذر شيء بشيء، النذر لم يأتي له بشيء لم أكن قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر، النذر يدفعه إلى ما كتب الله وقدر أن يفعله، يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج الله فيؤتي يعني فيؤتيني عليه أو نعم هذا يعني كأنه رواية لحديث قدسي يعني، فاستخرج الله فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل أن يؤتيني. يعني المقصود إن النذر لا ينشئ شيئا جديدا غير مقدر، ما سيحصل هو مقدر من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يجعله بأمر الله وبقضاء الله وقدره يدفع هذا الإنسان إلى البخيل الذي لا يتصدق كثيرا ولا يخرج كثيرا، يدفعه إلى أن ينذر، فيتعلق بأن يفعل فيخرج من ماله وما لم يكن قد أخرجه، أو يفعل عبادة ما لم يكن يعني يريد أن يفعلها بسبب دافع آخر له، هو أنه يريد أن يحصل منفعة، فيدفعه هذا إلى ما كتبه الله له من أن يحصل، وهو سيحصل حتى لو لم ينذر، بل أراده الله وكتبه فسيحصل، ولكن استخراج واستدراج من هذا البخيل الذي لا ينفق إلا بواسطة النذر. هذا معناه. يقول في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، طبعا الطاعة أعم أن تكون واجبة أو غير واجبة كما يقول الشيخ، ويتصور النذر في الواجب، يعني قد يقول كيف النذر في الواجب، ما الواجب واجب سواء يعني نذره أو لم ينذره، ما وجب عليه شرعا يجب أن يأتيه، الصلاة المفروضة الصيام المفروضة كذا إلى آخره، فنذره تحصيل حاصل. قال لا، هو يتصور النذر في الواجب، يتصور يعني يكون في الذهن يمكن يقع شيء منه، كيف؟ قال يتصور في الواجب بأن يؤقته يعني يحدد له وقت، كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها. الصلاة المفروضة كل الصلوات، الصلوات الخمس كلها وقتها موسع، وقتها موسع يعني ايش؟ يعني الوقت الذي حدد لها صلاة الظهر من زوال الشمس الى غلو الشخص شاخص ظله مثله، والعصر الى ان يكون مثليه، والمغرب من غروب الشمس الى غياب الشفق، والعشاء من غياب الشفق الى ثلث الليل او الى نصف الليل او الى ما بعد نصف الليل على الكلام يعني تدرجات الوقت، والفجر من طلوع الفجر الى قبيل طلوع الشمس، وقت موسع. الصلاة يعني الظهر 4 ركعات تتسعها 15 دقائق ربع ساعة، لكن ما على ذلك وقت لها، والعصر والمغرب الى اخر. في أفضلية، وكل أوقات الصلوات فيها وقت فضيلة، في وقت إجزاء وفي وقت اختيار خير أو اختيار. فإذا ألزم نفسه بوقت الفضيلة، وقت الفضيلة ما وقت الفضيلة، كل الصلوات وقتها وقت الفضيلة في أولها إلا الظهر وإلا العشاء، إلا الظهر وإلا العشاء، ورد في الظهر أنه الإبراد بها هذا في خاصة بحسب أجواء يعني أنا. والعشاء أيضا تأخيرها في وقتها، ليش تأخيرها عن وقتها؟ يعني التحتيم بها أفضل. فإذا ألزم نفسه بالوقت الأفضل في الصلاة، طبعا هي واجبة عليه أن يصليها يصليها، لكن قال لا لله علي أن أصلي صلواتي كلها مثلا، ممكن لله علي وألزم نفسه أن أصلي جميع الصلوات صلوات الفريضة في وقتها الأفضل، ثم يختار الوقت الأفضل، الظهر في الوقت الأفضل إذا كانت الجماعة تقام فيه، يعني إذا كان ممن تجب عليه الجماعة فلا يترك يقول والله أنا أختار الأفضل الجماعة يصلون في أول وقت وينتظر إلى آخر يعني كذا إلى أن يبرد ويقول أنا أبرد. لا، الأفضل أن ينظر لأن الأفضلية لها معايير شرعية معروفة. بقية الفروض في أول وقتها إذا ألزم نفسه بأن يصلي الصلاة في أول وقتها أو في وقتها المفضل هذا إلزام. نعم لا يجب عليه، لا يجب، يستحب بحقه ويؤخذ ويؤجر عليه إذا بادر إلى الصلاة في أول وقتها، لا سيما الذي لا تلزمه جماعة فيبادر الصلاة في وقتها لأنه إبراء للذمة، أو أن الجماعة يعني يقدمون يعني يقيمون الصلاة في وقتها وألزموا أنفسهم بذلك وهذا مطلوب يعني على سبيل الاستحباب. إذا ألزم نفسه بهذا هذا الأصل غير واجب عليه، مستحب له غير واجب عليه، قال يجب أن يطيع، فيتصور في الواجب بأن يؤكده كمن ينظر أن يصلي الصلاة في أول وقتها، فيجب عليه ذلك بقدر ما أكده يعني يكون صليها في الوقت الثاني. وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا، المستحب ينقلب بالنذر واجبا، وحتى المباح ينقلب بالنذر واجبا، فينقلب بالنذر واجبا ويتقيد بما قيد به النادر، ما قيد به النادر يتقيد به تحديده من حيث قدره ومدته ووقته ويعني موضعه إلى آخر، يتقيد بما قيد به النادر. والخبر صريح في الأمر بالوفاء بالنذر إذا كان في طاعة، وفي النهي عن الوفاء به إذا كان في معصية. هو صريح، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وهذا نهي صريح عن المعصية. قال وهل تجب في الثاني، يعني هل تجب في نذر المعصية هل تجب كفارة، وهل تجب في الثاني كفارة يمين أو لا؟ يعني إذا نذر معصية، طبعا إذا نذر معصية لا يجوز له أن يفي بنذره، لكن لا يجوز فيجب امتنع، إنما هل تجب عليه كفارة لأنه نذر ولم يفعل؟ قال فيه خلاف، سيأتي وسيأتينا بعد في أحاديث أخرى. نعم قوله إنه لا يرد شيئا، هذه لابد أن نقف عندها كثيرا، كثير من الناس أو أكثر الناس، أكثر الناس إن لم يكن كلهم يعني الذين ينذرون إنما ينذر نذرا لتحصيل مصلحة أو ذر مفسد، إن شفى الله مريضا فعلت كذا، إن جاء فلان فعلت كذا، يكل الله علي أن أصلي، يعني ينذر نذرا معلقا. فيقول إنه لا يرد شيئا، فيه إشارة إلى تعليل النهي عن النذر. في حديث عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، فيه تعليل يعني بيان العلة في النهي عن النذر. لماذا؟ قال إشارة إلى تعليل النهي عن النذر، وقال اختلف، نعم وقد اختلف العلماء في هذا النهي، يعني هذا النهي عن النذر ما حكم، يعني ما إفادته، هل يدل على تحريم النذر مطلقا أو على كراهته أو ما حكم. قال منهم من حمله على ظاهره ومنهم من تأوله. يقول الإمام الأثير في النهاية تكرر أو تكرر النهي عن النذر في الحديث، وهو في الحديث يعني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تأكيد لأمره وتحذير وتأكيد لأمره يعني لشأنه، شأن النذر أنه شأنه خطير، شأنه كبير، يعني الإنسان يلزم نفسه بشيء فلا بد أن يلتزم به، تأكيد لأمره يعني وحالي، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه. النهي عنه لا لأنه يعني من الأثير وغيره من الذين قالوا هذا يقولوا النهي عن النذر ليس المراد منه النهي عن أن ينذر، لكن النهي لئلا ينذر ثم يخلف، يقول تأكيد أمر النذر لأنه من نذر فلا بد أن يفي، وقد ينذر شيء ولا يفي به فيوقع نفسه في الحرج والإثم. يقول تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به، إذ يصبر أو يصير بالنهي معصية فلا يلزم. وإنما وجه الحديث هذا الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجر إليهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضررا ولا يغير قضاء. لا بد أن يتيقن المسلم هذا أنه النذر لا يأتي أنه لا يأتي بخير، يعني لا يأتي بخير لم يقدره الله له. نعم قال ولا يغير قضاء. فقال لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدر الله لكم أو تصرفون به عنكم ما قدره عليكم، فإذا نذرتم لزم. لا تنذروا وتعلقوا يعني قلوبكم وعقولكم وكذا بالنذر أنه سيأتي لك بما لم يعني يكتبه الله لك أو يدفع عنك ما كتبه الله لك، لا، ولكن إذا نذرت فالتزم وأوفي بنذرك. قال فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم. هذا كلام ابن الأثير. ويقول أبو عبيد وهو من شراح غريب الحديث النهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثما، يعني النذر في حد ذاته ليس أنه مأثم، ولا ولو كان كذلك ما أمر الله تعالى أن يوفى به، وابتدع الذين يوفون به يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والآية الأخرى ويوفون بالنذر. قال لو كان مأثما ما أمر الله تعالى أن يوفى به ولا حمد فاعله، ولكن وجهه عندي، هذا من آية أبو عبيد يقول وجهه عندي تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لئلا يستهان بشأنه فيفرط في الوفاء به ويترك القيام به. ثم استدل بالحديث على الوفاء به من كتاب والسنة، وإلى ذلك أشار المازري بقوله ذهب بعض العلماء إلى الغرض، إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر، يعني عليكم أن تتحفظوا لا تكثروا حتى لا تلزموا أنفسكم بما يمكن أن تضيعوا فيها وكذا، وإذا نذرتم فالواجب الوفاء. قال وهذا عندي عن المازري بعيد من ظاهر الحديث إلى آخر ما ذكر. زاد القاضي عياض وقال إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام، يعني إعلام بأن النذر لا يأتي بخير من أنه لا يغالب القدر ولا يأتي الخير بسببه، والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظن بعض الجهلة. قال ومحصل مذهب الإمام مالك أنه مباح، محصل مذهب مالك هذا القاضي عياض وهو من علماء المالكية من شراح علماء الحديث يقول محصل مذهب الإمام مالك أن النذر مباح، وإذا مباح يعني المباح له أن ينذر، وإذا نذر وجب أن يفي لزمه الوفاء. وبعض العلم يكرهه، يقول قوله إنه لا يعني يرد شيئا يعني ما يكره النادر وأوقع النذر استدفاعا له، وعم من هذه الرواية في البخاري وغيره بلفظ إنه لا يأتي بخير فإنه ينظر استجلابا، يقول فإنه في هنا قد ينظر يعني ينظر يعني يقول أو يلتزم نذرا استجلابا لنفع أو استدرارا استدفاعا لضرر، والنظر النظر لا يأتي بذلك المطلوب وهو الخير الكائن في النفع أو الخير الكائن في الاندفاع. يقول الإمام الخطابي هذا باب من العلم غريب، وهو أن ينهى هذا الحديث أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجبا، هذا ظاهر الحديث ينهى عن فعل شيء ولكن إذا فعل شيء إذا فعله كان واجبا عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يقول نهى عن النذر، فإذا نذر يلزمه الوفاء. طيب لماذا نهى؟ إذا يظهر من هنا أن النهي ليس للنذر في حد ذاته كما يقول كما قال من الأثير وأبو عبيد، وإنما النذر النهي عنه لأنه يلزم نفسه بشيء يخشى أن لا يفي به، ففيه تأكيد لعظم هذا الأمر النذر وخطورته عليه، فلا يبادر ولا يكثر من إلزام نفسه به لأنه لو التزمه وجب عليه أن يفعله ما دام طاعة. يقول وقد ذهب أكثر الشافعية ونقل عن نص الشافعي إلى أن النذر مكروه. مكروه لماذا مكروه؟ لسببين. السبب الأول هو خشية أن يتعلق الناس بأن ما يأتيهم من خير أو يدفع عنهم من شر بسبب إنما هو بسبب النذر، وهذا تعلق به يعني نعم فيه شيء في الاعتقاد. والسبب الثاني في كراهة النذر أنه إذا أكثر منه يلزم نفسه بشيء قد لا يلتزمه فيوقع نفسه في المأثم. يقول أن النذر مكروه، وكذلك ينقل عن المالكية وجزم الحنابلة بالكراهة، يقولون نذر من أصل مكروه لكن إذا نذر فيجب عليه أن يفي. وأما الإمام النووي وهو المحدث الفقيه المعروف من علماء الشافعية يقول إنه مستحب، إنه مستحب. طبعا مستحب وهو أول حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر بالمعنى الذي أشار إليه أبو عبيد، بمعنى تعلق أن يأتي الخير بسببه أو يدفع الشر بسببه. وأما من حيث إنه نذر طاعة فهو التزام من الإنسان بأن يفعل شيئا هو طاعة، فبدأ أن يفعله مطلقا ألزم نفسه أن يفعله، يقول من هنا فهو مستحب لأنه فعل فأنه هو في طاعة، هو طاعة. هذا ذكره في شرحه للمحدث عن المجموع. وجزم الإمام القرطبي، وهذا في كلام للإمام القرطبي المفسر الكبير المعروف من كبار علماء المالكية ومن المفسرين لآيات الأحكام، معروف الإمام القرطبي، معروف تفسيره، له كلام مهم في هذا الباب. يقول في كتاب له اسمه المفهم: يحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة. يعني النهي الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نذر إيش؟ المجازاة. ما هو نذر المجازاة؟ يعني نذر المعلق، هذا الذي بدأنا الكلام فيه في النذر، نذر المجازاة. فقال هذا النهي محله أو محله موضوعه أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فعلي صدقة. ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة، هي القربة يعني صدقة أو كذا، أنه وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور، وكأنه نوع من إيش؟ مبادلة، يأتي مبادلة على حصول الغرض المذكور. ظهر أنه لم تتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى بما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة. ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق. لما سأل فيها يعني معاوضة، لم يتصدق بما علقه على شفائه. وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا. وهذا المعنى هو المشار إليه بقوله: وإنما يستخرج به من البخيل. فإن نعم قال: وينضم إلى هذا الذي يؤكده اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، وأن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر. وإليها الإشارة بالحديث بقوله: فإنه لا يرد شيئا. والحالة الأولى تقارب الكفر، والحالة الثانية خطأ صريح. قال الحافظ: بل تقرب من الكفر. حافظ من حجر الكفر، لأنه لما يعلق أن حصول الشيء الذي قدره الله علقه على أنه والله أنا عشان نذرت الله يعني حصلت كذا أو كذا، إله قال تقاربه، فيخشى من هذا. وهنا جاء يعني فسروا النهي عن النذر بسبب ذلك. ثم نقل الإمام القرطبي كذلك على العلماء حمل النهي الوارد في الخطر على الكراهة. قال: والذي يظهر لي أنه على التحريم. الإمام القرطبي يرى أنه التحريم، هو يقول جمهور أهل العلم يحملون على الكراهة، لكن هو يرى التحريم. ليه؟ قال: التحريم ليس مطلقا، قال: على التحريم في حق من يخاف، في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد الذي هو إيش؟ أن مصلحة وخير ما جاءه إلا بسبب النذر، فيكون إقدامه على ذلك محرما. والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك، ما اعتقد ذلك ولكن قال: خلاص أنا ألتزم بأن الله إذا حس يعني فعل لي كذا أفعل كذا. يقول الإمام الحافظ بن حجر: وهو تفصيل حسن. وهناك حديث آخر أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: قال في الآية، قال كانوا، يعني في التفسير في قوله تعالى: يوفون بالنذر. ايش تفسيره عند ابي قتاده؟ عند قتاده المفسر المعروف قال: كانوا ينذرون طاعه الله تعالى من الصلاه والصيام والزكاه والحج والعمره وما افترض عليهم، فسماهم الله تعالى ابرارا. وهذا صريح في ان الثناء وقع في غير نذر المجازاه، يعني هم ينذرون انهم يعني ياتون بعبادات ليست مجازاه، يعني ان حصل كذا فلي كذا، ينذر مطلقا لله عليه ان يصوم، يعني يريد ان يجزم نفسه بيد عباده فيجعلها نذر، وليس مقابل شيء يعني ياتي. نعم. وقد يشعر التعبير بالبخيل في الحديث ان المنهي عنه من النذر ما فيه مال، ويكون اخص من المجازاه، ولكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعه. من تكاسل عن الطاعة أيضا يوصف بالبخل، كما روى في الحديث المشهور: البخيل من نكرت عنه فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. فنقل الإمام القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة. نذر المجازاة هذا هو المشروط المعلق، وجب، يجب الوفاء به، بقوله: من نذر أن يطيع الله أن يطيع الله فليطعه، ولم يفرق بين المعلق وغيره. وينقل كلاما عن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذا خلاصته أن هذا الحديث الذي فيه النهي، أولا الذي فيه الأمر بأن من نذر أن يطيع الله فليطيع، أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذا أمر واضح. يبقى معنا النذر في حد ذاته ما حكمه؟ قائن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير، وأنه لا يرد شيئا. وقال أهل العلم من أجل هذا الحديث، منهم من يقول إن هذا النهي إنما هو خشية أن يقع في مكروه أو محظور، ومن لم يقع في هذا فلا بأس به، يكون مباح كما نقل عن الإمام مالك. ومنهم من يقول لا يخلو النذر من شيء من تعلق بذا أو بتخلف عن ما أنذر، فيكون النذر في الأصل مكروه، ولكن إذا نذر وكان في غير معصية فلا بد أن يفي بنذره. الشيخ: باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين. دفت لأنا أخذ هذا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم واقف الشمس، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، هذا اسم واحد من الصحابة من قريش، نذر أن يقوم. قالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، هذا نذر، يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ويصوم، يعني صائم قائم غير مستظل وفي الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. الصوم طاعة فليتم صومه. وأما هذه الأشياء التي ألزمها بنفسه وفيها ضرر عليه ولا فيها، والله سبحانه وتعالى لا يريد من الناس أن يحرجهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، فغني عن تحديده لأنفسه. هذا الحديث رواه البخاري وابن ماجه وأبو داود. وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، يعني فيما لا يستطيع الوفاء به. بعض الناس يعجز نفسه فينذر نذر يكاد يكون مستحيل عادة أو مستحيل عليه الوفاء به. هنا قال: لا، ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، متفق عليه. ليس عليه نذر يعني لا يلزمه الوفاء به، لكن هل يلزمه الكفارة عنه؟ كفارة يمين؟ سننظر بعض العلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، يعني لا يبد أن يكون النذر ولا يصح ولا ينعقد إلا في طاعة، في طاعة إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس وهو يخطب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب والأعرابي قائم في الشمس، فقال: ما شأنك؟ قال: نذرت يا رسول الله ألا أزال في الشمس حتى تفرق. يعني هذا أهون من قضية أبي إسرائيل، هذا حددها أنه وقت الخطبة يعني. قال: نذرت يا رسول الله ألا أزال في الشمس حتى تفرغ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا نذرا، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، إنما النذر ما ابتغي به، هذا تعذيب لنفسه ولا حاجة إليه، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله. رواه أحمد. وعن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، بينهما ميراث، والميراث يعني من أهم أسباب مع الأسف يعني في الدنيا أسباب الفرقة بين الأقارب، تجد الناس ولا يعني الميراث والشراكة بالمال والمصاحرة، هذه أصلا هي أسباب للصلة والقربة والمودة والتعاون والتكافؤ، ولكن كثير من الناس يقلبوها إلى عكسها، فتجد الإخوة من أحسن ما يكون، الأقارب من أحسن ما يكون صياما وألفة وكذا، حتى إذا مات مورثهم أو بدأوا يحثون مسائل الميراث، انظر ماذا يحصل، الاختلاف والشقاق والمنازعات والمحاكمات والخصومات. وكذلك في المناسبة في الإيش، في الأنساب أو في يعني في المصاهرة، في المصاهرة كثير من الناس يحول هذه النعمة إلى نقمة ويجعل منها سبب للشقاق، ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون حكيما في تصرفه ملتزما بشرع الله فيما يأتي، شاكرا لأنعم الله بأن يضعها في مواضعها. هنا يقول: رجلان أخوان، الحديث يعني أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، يعني قال نفس ميراث وهذا حق، سؤال حق، سأل القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، يعني كأنه يريد أن يمنعه أن يسأله، وقال: إذا أنت طلبت منه كل مالي في رتاج يعني في باب الكعبة، يعني نذر لله سبحانه وتعالى، خلاص أنا أخرج من مالي كله بسبب أنك تطالبني بالقسمة. قال: فقال له عمر: إن نعم، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قصة في عهد عمر، ثم حكى له عمر رضي الله عنه ما سمع رسول الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية، لا يمين ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا في ما لا تملك، ولا في ما لا تملك، لا تملك يعني الذي لا تستطيع عليه، أو الذي يوقعك في الحرج والمشقة، بحيث يعني هذا خرج من ماله كله، قال: مالي كله في رتاج الكعبة، يعني في باب الكعبة، يعني صدقة، يعني ويخرج من ماله ويبقى فقيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الإنسان أن يعني يخرج من ماله كله. وحديث سعد بن أبي وقاص معروف يعني الذي قال له لأن تدع ورثتك غنيا خير من أن تدعهم فقراء يتكفوا الناس. وهذا كان وصية في مرض موتي. نعم. إذن هذا الحديث فيه دلالة وخاصة المرفوع منه أن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك, لا يمين عليك يعني لا تنعقد وتذمك, ولا نذر عليك يعني في معصية ربك. لا يجوز أولا, طبعا لا يجوز أن يحلف ولا يجوز أن ينذر معصية, وإذا فعلها فلا تنعقد ولا معصية فيه يعني ولا نذر في معصية الرب, ولا في قطيعة الرحم وهي من المعاصي. قطيعة الرحم من أكبر المعاصي, ولكن ذكرت من باب عطف الخاص على العام تنويها بشأنها وعظمها. ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك ما لا تستطيع عليه. ورأينا قصة أبو إسرائيل هذا الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا كذا إلى آخره, قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا كله وأكمل نذرك في الصوم. وكذلك الأعرابي. إذن فما لا يستطيع الإنسان لا يملكه فلا ينعقد نذر فلا ينذر. إنما السؤال إذا نذره هل يكفر عنه أو لا يكفر عنه؟ في بعض أهل العلم يقولون لا يكفر, لا بد كفارة يمين ولا يأتي به. يعني واحد هذا الذي نذر أن يقوم في الشمس دائما أو كذا نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي نذر أن ينفق ماله كله قال لا نذر لماله كله. طيب ما الحكم؟ هو نذر. قالوا يخرج من نذره هذا بكفارة يمين, بكفارة يمين. وقد سئل أكثر من مرة أحد يقول يعني, وجاء في الحديث سيأتي بعض الأحاديث أن امرأة حديث عقبة بن عامر سيأتينا في الدرس القادم, حديث عقبة بن عامر يقول أختي نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن استفتي لها رسول الله فاستفتيته فقال لا تمشي لتمشي ولتركب. في رواية نذرت أن تمشي إلى الكعبة, في رواية أن تمشي حافية, في رواية أن تفي حافية حاسرة. هذا يعني كونها تمشي لا تركب وحافية ولا تنتعل وحاسرة لا يعني تتغطى أو لا يعني تستظل, هذا كل ذلك تعذيب للنفس ولا خير فيه ولم يأمر الله به. فما نهاها عن ذلك وأمرها يعني أن تفي بحجها أو بعمرتها. وكذلك إذا نذرت طاعة وشابها شيء مما لا تملكه أو مما لا ينبغي فاترك ما لا ينبغي الذي علقته وافعل ما يجوز لك فعله. والذي تركته ما حكمك فيه ما أو ما الحكم فيه؟ هل يعني لا ينعقد النذر به ولا يلزمك شيء أو أنه فيه كفارة؟ بعض أهل العلم يقولون لا شيء فيه, وبعضهم يقول لا عليه يخرج منه بكفارة يمين, كفارة يمين. ولعلنا نستوفي الكلام في هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى, بعد أن نكمل قراءة هذه الأحاديث التي معنا. عن ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة, يعني نذر أن ينحر إبل ينحرها للطعام يطعمها الناس, ولكن حدد المكان قال ببوانة. وبوانة هذا موضع قيل أنه في الشام وقيل أنه في الحجاز, قال موضع ببوانة. فقال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا؟ لابد من استجلاء الأمر حتى لا يقع الإنسان في الشرك أو في كذا أو في الشبهة. وهذا يجب علينا جميعا نحن طلبة العلم وعلى كل مسلم أنه إذا أراد أن يقول قولا أو يحكم حكما لابد أن يعرف الأصل. يعني لماذا هو حدد هذا الرجل بوانة هذا المكان؟ لعل فيه احتمال أنه فيه مثلا تعلق بنوع شرك أو كذا. الرسول يسأل فقال عليه الصلاة والسلام أكان فيها وثن؟ كان هذا الموضع فيه وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قالوا لا. قال أوفي بنذرك. إذا مكان لا تعلق فيه بشرك أو غيره إلى آخره أنت حدد هذا الموضع ربما لأنك تريد أن تبر أهله الذين فيه أن تكرمهم أو كذا أن تتعب نفسك نوع تعب لأنك تنتقل إلى مكان يعني إمعانة في الطاعة. الرسول قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم فيما لا يملك نعم أو فيما لا ولا فيما لا يملك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين رواه الخمسة واحتج به أحمد وإسحاق. هذا الحديث من سبق الإشارة يعني أنه فيه كفارة يمين, وبعض أهل العلم يقول لا كفارة في نذر معصية لا كفارة. الإمام أحمد وإسحاق يقولون فيه إسحاق بن راهويه يقول فيه عليه الكفارة لا يجوز له ان يأتي المعصية ولكن عليه الكفارة. واستدل بهذا الحديث مع انه ضعيف في سنده عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمينه، رواه ابو داود. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، رواه احمد ومسلم. يعني كفارة هنا نذر مطلقة، كفارة النذر مطلقة، يعني نذرت الطاعة ولكنك عجزت عنها. يعني واحد نذر الطاعة وهو قادر فيها أن يصلي لله مثلا في كل ليلة خمس تسليمات أو يعني عشر ركعات أو كذا إلى آخره، ثم يعني أصابه ضعف أو مرض أو كذا إلى آخره، طبعا هو لابد أن يفي مدام نذر، فماذا يفعل إذا اختلف عليه؟ أو يتصدق ثم ما لم يجد ما يتصدق به، أو يمشي يعني يحج ماشيا من بلد بعيد ثم طرى عليه أنه لا يستطيع أن يكون نحو ذلك، هذه أصلها طاعة. وأيضا الحج ماشيا أو كذا هذا يعني معتاد بين الناس، لكن حصل ما يمنعه، قال هذا شيء يعني حصل ما يمنعه أو ما يعجزه عن الوفاء بنذره، إذا فهو لم يستطع الوفاء بنذره، أو نذر نذرا يعني غير مستحب فلا يجوز له أن يفي بنذره. طيب إذا لم يفي بنذره إما لعجز فيه أو لعدم مشروعيته أصلا، ما الحكم؟ قالوا فيه كفارة، فيه إيش؟ كفارة يمين، يخرج منه بكفارة يمين ليتحلل من نذره. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.